Book 2 14 14 14 Warna الألوان الألوان Salju berwarna putih الثلج أبيض الثلج أبيض. Matahari berwarna kuning. الشمس صفراء. الشمس صفراء. Buah jeruk berwarna oranye. البرتقالة برتقالية. البرتقالة برتقالية. Buah ceri berwarna merah. الكرزة حمراء. الكرزة حمراء. Langit berwarna biru. السماء زرقاء. السماء زرقاء. Rumput berwarna hijau. العشب أخضر. العشب أخضر. Tanah berwarna coklat. التربة بنية. التربة بنية. Awan berwarna abu-abu. السحابة رمادية. السحاب رمادية. Ban berwarna hitam. إطارات العجلات سوداء. إطارات العجلات سوداء. Apa warna salju? Putih. ما لون الثلج؟ أبيض. ما لون الثلج؟ أبيض. Apa warna matahari? Kuning. ما لون الشمس؟ أصفر. ما لون الشمس؟ أصفر. Apa warna jeruk? Oranye. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Apa warna buah ceri? Merah. ما لون الكرز؟ أحمر. ما لون الكرز؟ أحمر. Apa warna langit? Biru. ما لون السماء؟ أزرق. ما لون السماء؟ أزرق. Apa warna rumput? Hijau. ما لون العشب؟ أخضر. ما لون العشب؟ أخضر. Apa warna tanah? Coklat. ما لون التربة؟ بنية. ما لون التربة؟ بنية. Apa warna awan? Abu-abu. ما لون السحابة؟ رمادي. ما لون السحاب؟ رمادي. Apa warna ban? Hitam. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ما لون إطارات العجلات؟ أسود.